بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجهاد: باب من اكتذب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو أن رجل بامرأته ولا تسافر أن امرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل: قال يا رسول الله اكتذبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: فوج مع امرأتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الجهاد في سبيل الله. يقول رحمه الله: باب من اكتذب في جيش فخرجت امرأته. اكتذب في الجيش، جيش الإسلام لا يغزو في سبيل الله، لكن امرأته خرجت حاجة، فهل يقدم الحج على حج امرأته تصير محرم لها على الجهاد في سبيل الله؟ هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن أبي معبد قال عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني كتبت في الغزو وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: اخرج مع امرأتك، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر فوق ثلاثة يوما وليلة إلا ومعها محرم، ولا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم، سواء في حج أو في غير حج، ولا يسقط، وقد تسقط فريضتها، لو حجت سقطت الفريضة، لكن حرام، السفر حرام، ولا الفريضة إذا حجت عاد وانتهت سقطت فريضتها. نعم. باب الجاسوس. قول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. التجسس والتبحث. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: فأذني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا حتى تأتون روضة خاص، فإن فيها ضعينة وماء وكتاب فخذوه منها. انطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالزعينة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجت من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاتم بن أبي بلتاع رضي الله عنه إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاتم، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم غرابات بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم، فأحببت إن فاتني ذلك من النسب في أن أتخذ عندهم يدي يحمون بها غرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا ردا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله يكون قد اتلى على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان: وأي إسناد هذا؟ يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب الجاسوس. الجاسوس هو اللي يبحث عن عورات المشركين أو عورات المسلمين، أما منا يرسله المسلمون يتجسس على عورات المشركين وجيوشهم وكثرتهم وقلتهم، أو من المشركين يأتينا جاسوس يبحث عن المسلمين وعن قوتهم وكثرتهم. الجاسوس العين، هو الذي يذهب يختبر الناس، إن كان من المسلمين فهو يختبر المشركين قلتهم وكثرتهم وقوتهم وغيره. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عباد بن بشر رضي الله تعالى وآخر معه مهاجري، أرسلهم عين، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام تحتهم في الجبل، وطلعوا الجبل هو يصلي بالتحية بالجوش، يصلي في الجيش عليه السلام منفردا وحده. فخرج عباد بن بشر رضي الله عنه وآخر مهاجري، ما أدري أبو موسى الأشعري أو غيره. الشاهد أنهم رأوه المشركون اللي يريد الرسول يغزو عليهم، رأوا الشخص فوق الحافة فوق العتاء فوق الجبل. فضربه واحد منهم بسهم وضرب آخر السهم وقع في كتف عباد بن بشر رضي الله عنه صار يصب الدم وهو يصلي. ثم بعد ذلك رماه بالثاني فضربه أيضا بكتفه وصار الدم يصب من هنا ومن هنا. وأبو موسى نايم نايم لأنه خيره تنام أول الليل وأنا أنام آخره أو أنت آخره وأنا أوله. فاختار عباد أول الليل. الشاهد أنه لما قام لما انتهى من صلاته أيقظ الذي معه من المهاجرين ورأى الدماء قال كيف ما أيقظتني؟ قال أنا أصلي ولا أريد أن أدفع صلاتي. ثم ذهبوا للرسول وأخبروه فتفل على جرحه فبرأ جرح عباد بن بشر رضي الله عنه. العيون يرسلها قائد الجيوش المسلمة على الكفار ينتبهني الكفار الكافر اللي رمى عباد بن بشر نام قال ما دام رميته بشهمين لابد انه خلاص راح يموت ونام هكذا اراد عباد رضي الله عنه. لما اصبح الصباح اغار عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدري احد لانه ضربه اخبر الرسول. فالشاهد ان الجاسوس هو يبحث عن اخبار المشركين او اخبار المسلمين. نعم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. قول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم مودة وقد كفروا بما أنزل بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إن كنتم آمنتم بالله ورسوله. إن كنت يا حافظ بن أبي زكع مؤمن بالله فلماذا تخبر بأخبار الرسول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه حذير بن ورقة الخزاعي استنصره على كنانة وأن قريش نقضت عهدها اللي بينك وبينهم بينك وبين عهود ومواثيق نقضت العهد. فقال يا حذير هذه السحابة تستهل بنصرتكم. فغزا مكة عليه الصلاة والسلام جمع الناس إلى 5-10,000 قارئ و10,000 مقاتل معه عليه الصلاة والسلام. لكن حافظ بن أبي بلتعة لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجمع الجيوش لقريش كتب الكتاب هذا كما ورد. قول علي. نعم. حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعته منه مرتين. يقول سمعته منه مرتين يعني من عمرو بن دينار. قال أخبرني حسن بن محمد. قال أخبرني حسن بن محمد بن حنفية قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جمع الجموع لفتح مكة أرسل حافظ ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أن يأخذ العيون عن مكة ما أتيهم أحد ولا يخبرهم أحد ولا يدرون فيه حتى يجاورهم بمر الظهران 10,000 مقاتل. فاستجاب الله دعوته. حصل أن حاطب كتب كتابا لقريش يخبرهم أن الرسول راح يهدوكم ومعه جموع لا تستطيعونها فانظروا لأنفسكم. أبر بهذا الشاهد أن حاطب أعطاه ضعينة وأعطاها 10 دنانير 10 دراهم أن توصله إلى كفراء قريش. فقالت الضعينة وأخذت الخطاب وقضت قرن من قرونها دوابها ودوابها من هنا وحطت الكتاب وسطه ثم ظفرت الظفيرة ظفرت من يقدر يجي شعر المرأة مرأة وشعر وصار بأبيه من يقدر يجي يعني حيلة كبيرة مكر ما يحتاج يستطيع. لكن الوحي يأتي من السماء. فلما جاء الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هناك ضعينة معها خطاب من حاتف أرسلها فأرسل علي والمقداد والزبير بن العوام. يقول علي فذهبنا إلى الضعينة نبحثها. قال الرسول تجدون في روضة صاه لا تعديت تحرك كلها مقبلا على مكة ظاهرا من المدينة تريد مكة إذا تعديت تحرك كلها بكاملها حتتك الروضة روضة خاف. فجاء يقول علي رضي الله عنه تتعادى بنا خيلنا فتعادى بنا الثلاثة حتى وصلوا الضعينة ووجدوا الضعينة على جمل الضعينة يا أمة الله أخرج الكتاب تعالوا فتشوني وتعالوا اعملوا أي خير إن شاء الله حطينا الكتاب وإلا جردناك حرناك خذنا الثياب وخليناك مصروخة أمامنا الثلاثة والعطينا الكتاب. قامت قالت اجل انصرفوا عني اصرفوا وجوهكم. صرفوا وجوههم عنها ثم اخذت الذؤابة من قرنها ثم فكت وفكت وفكت ثم اخرجت الشاة وعطته علي رضي الله عنه. فأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بحاطب من أزلتعة قال ما هذا يا حاطب ما هذا؟ تجسس على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تعجل يا رسول لا تعجل إني امرؤ ملصق في قريش حليف لهم ملصق ما أنا منهم ولست من أنفس قريش أنا ولا من قريش أيضا لكن حليف لهم ملصق وسطهم وأصحابك المهاجرون كل واحد منهم من رؤساء من رؤساء قريش وأهل فيه ويحمون أطفالهم ولي أطفال لي أموال هناك فأردت أن أجعل يدا معهم فأنزل الله آية سورة الممتحنة وكل وسط الممتحنة لوما لحاطب لوم لحاطب من بلدة أبي بلسعة القيسي لوما له وسط كل وسط الممتحنة سورة من لوما لحاطب قال الرسول عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدقكم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا منافق في كتاب يرسل بأسرارك يا رسول الله. قال يا عمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر هذا حضر بدرا فاطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعمل السيئات مغفورة أمام حضورك بدر مدام حضرت بدر فجميع السيئات تفعلها مغفورة أمام حضورك بدر إلى آخر المنافق. باب الكسوة للأسارى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر أتي بالأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنذر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الكسوة للأسارى. باب الكسوة للأسارى. الأسارى يكسون إذا كان ما عليه ثوب يعطى ثوب يكسى أيام ما يخلى عريان. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة سفيان قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن العباس رضي الله عنه أتى به يوم بدر مأسورا مأسورا مع المشركين ولم يكن عليه ولم يكن عليه لباس ما عليه ثوب إلا هالهل فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام ثوبا يسعى العباس. العباس رضي الله عنه رجل طويل ومتين طويل طول ومتين فلم يجد ثوبا إلا ثوب عبد الله بن أبي رئيس المنافقين فنزعه ابن أبي وأعطاه العباس وكساه إياه. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نزع قميصه وليلي جلده عندما مات عبد الله بن أبي نزعه وألبسه عبد الله بن أبي عند الموت يملأه ميت إذ مات إن أدخله القبر ورفعه بين يديه كساه الثوب علشان له يد على كسى عمه عبد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فالأسارة إذا كان ما عليهم ثياب يكسونه ما يتأكد أسير بدون لباس لازم تلبسوا ثيابنا ولازم تأكلوا. باب فضل من أسلم على يديه رجل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يقول عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الينقاري عن أبي حاتم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأتين الراية قد الرجل أن يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلة وأيهم يعطى فقدوا كلهم يرجوه فقال أين علي فقيل اشتكي عيني فبصق في عيني ودعا له فبركا لم يكن به وجع فأعطاه فقال قاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انبذ على رسلك حتى تنزل بساعتهم ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم فوالله لا يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يقول البخاري رحمه الله باب فضل من أسلم على يديه رجل. فضل من أسلم على يديه رجل أو امرأة. فضل من أسلم على يديه رجل أو امرأة حتى المرأة يعني يهدي الله بك رجلا واحدا من باب الاكتفاء يعني أو امرأة أو يهدي الله امرأة لأن الله جعل الأجر لهما للرجل والمرأة وجعل الإثم للرجل والمرأة يعني يقول من عمل عمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لنحيينه حياة طيبة ونزلوا أجر الذي كانوا يعملون. المرأة والرجل واحد، إذا صلت جماعة في المسجد على ميت لها قيراط وللرجل قيراط، وإذا سوت سيئة عليها اسمها، إذا سوت حسنة عليها لها أجرها، والرجل كذلك. فالرجل المرأة سواء في الحسنات والسيئات، فلن يهدر الله لك رجلا واحدا أو امرأة خير لك من حمر النعم، النعم الإبل والغنم والبقر والأشياء كل حمراء، نعم والخيل كل حمراء حمراء مثل الدم، لك أعظم لك هذا الأجر هذا المسلم من كل حمراء على وجه الأرض إلى آخره. حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم الصغير سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لوعدينا غاية قدر رجلات تفتح الله على عينيه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما استعصى عليه الحصن الكبير، لأن الحصون الصغار كلها فتحت خلاص، رجل الحصن اللي فيه مرحب استعصى على الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلي لما هو موجود، علي كان أرمد بالمدينة، وقال كيف أتخلف عن الرسول؟ ما يصير أتخلف بغزوة من الغزوات عن الرسول، ما يصير، فلاحق بالرسول ومش حتى وصل إلى خيبر وحده، يمشي وحده ومعه واحد من أبنائه، قال إنه ابن محمد بن حنفية، يسير هو وياه حتى وصل إلى خيبر. فقال الرسول هذه الليلة لأتين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. على متى؟ على صلاة العشاء. المسألة هاتت الصباح لما أصبح الرسول الصباح عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر دعا علي، أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه يشتكي عينيه. أكل الساعة وأكل الليلة هو اللي وصل، فأتي به يقوده اللي كان يقوده في السفر، فأتى به فبصق في عينيه فبرأ كان لم يكن به وجع، راح الألم كله ولا عد رمد حتى مات رضي الله عنه أرضاه، ما أوجس عينيه حتى مات. ولما قال خذ الراية، فأخذ الراية وذهب بها وقال علامة، قال علامة يقول أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول مغانم ويقول خذ. فأخذ والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كل حمراء من النعم على وجه الأرض خير لك هداية رجل واحد أو امرأة واحدة. فذهب علي رضي الله عنه الحسن الذي استعصى على الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج مرحب من الباب الحصن وتبارز الاثنين، فقتل علي مرحب، ولما قتل سيدهم أو بطلهم قفلوا الباب. ويقول أبو موسى الأشعري إنه مع الجيش اللي مع علي، أخذ الدرفة ورماها ودخل الحصن بالقوة وأخرج جميع ما فيه من الأموال والأطفال والنساء وغيرها كله، أخرج إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبيت الحصن خراب إلى حد إلى قريب. بعد ذلك عاد الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الأموال خيبر ورجع من خيبر. نعم. باب الأسارة في السلاسل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. يقول البخاري رحمه الله باب الأسارة يدخلون الجنة بالسلاسل. لاحظ يؤسر وهو كافر ثم يسلم يدخل الجنة، خلاص يؤسر ويربط بالسلسلة ويرسل الثاني يربطون بسلاسل ثم يسلمون يدخلون الجنة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، هذا يؤسر ويربط وهذا يؤسر ويربط وهذا يؤسر ويربط ويجمعون جميع بسلاسل لكن يسلمون، يأتيهم الله يلقي الله الإسلام على قلوبهم ثم يسلمون ويدخلون الجنة. عجب الله لأناس يدخلون الجنة بالسلاسل، ما أول كافر وربط وأخذ مدة ثم أسلم، مثل أثام ثمامة بن أثام الحنفي رضي الله عنه ربط بالعمود عمود المسجد ويوم ثلاثة أيام الرسول يروح يجي يصلي ويبقى يسمع قراءة القرآن ثم قال أفلتوني، قال الرسول أفلتوا ثمامة أفلتوه، ثم ذهب إلى حديقة وقال جاء وأشهد شهادة الحق أشهد لا إله إلا الله فأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقبلنا لكن قال يا رسول الله إني أتيت من أعتمر وبأذهب أعتمر جاء هنا وصار يلبي ويصيح بإسلامه وقريش مالك الأرض لأنه قالوا هذا رئيس بني حنيفة بل لبي أهل حنيفة ذكرهم الله في القرآن ناسا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخافون لهم تلائم بني حنيفة ما حد يقدرهم تركوه يطوف ويسعى وأخراسه قال والله ما يصلكم ولا حبة من اليمامة حتى يأذن بها الرسول عليه الصلاة والسلام فأشكوا إلى الرسول أن ثمامة منع الحق وكتب إليها أن أرسل لهم ما كنت ترسل لهم سابقا باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. قال رحمه الله تذنى علي بن عبد الله قال تذنى سفيان بن عيينة قال تذنى حسن صالح بن عيين أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول تذني أبو برد أنه سمع أباه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الرجل تكون له لما فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها ويتزوجها فله أجران ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله وينسه لسيده. ثم قال الشعبي وأعطيتكها بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في أهون منا إلى المدينة. قال البخاري رحمه الله باب فضل من أسلم من أهل الكتاب. فضل من أسلم من أهل الكتاب وأن له أجرين من أسلم من اليهود وآمن بأنبيائه وآمن بالرسول له أجرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي صالح بن حي قال عن الشعبي عن الشعبي قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لهم أجرهم مرتين الرجل مع عنده أمة يؤدبها ويحسن أدبها وبعد ذلك يعتقها ويتزوجها فله أجران. وأهل الكتاب من النصارى أو اليهود يؤمن بأنبيائهم ويؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فله أجران. ورجل أطاع والعبد الذي يؤدي حق الله يعطيه أدى حق الله وأدى حق الناس فله أجران أي ثلاثة. قال الشعب يعطيتك بلا فلوس أعطيهم الناس يرحلون إلى الحديث إلى الشام وإلى من وأنا أعطيتك فأحمد ربك واشكرنا. باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والزراري بياتا ليلا ليبيتنه ليلا يبيت ليلا. قال رحمه الله تذنى علي بن عبد الله ولا تذنى سفيان ولا تذنى الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن إسحاق بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأباية وبالودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب بالنساء وذراريهم قال هم منهم وسمعته يقول لا حما إلا لله ولرسوله. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا السالو في زراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم. البخاري رحمه الله بابه أهل الدار يبيتون باب أهل الدار يبيتون وتؤخذ نساءهم وأطفالهم وذرريهم لأنهم منهم لأنهم من القوم من الكفار أولاد الكفار الكفار فنأخذهم سبي نأخذ الأطفال سبي نأخذ النساء سبي ويأخذ المسلمون جميع ما على وجه الأرض من إبل وبقر وغنم ونساء وأطفال وغيرهم الرجال يأخذونهم واللي يقاتل يقتل واللي ما يقاتل يقتل سبي أيضا حتى الرجال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الصعب بن جثامة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء وبالودان. يقول مر بي النبي عليه الصلاة والسلام بياتا بالأبواء وبالودان ورأسه يقطر ينثر قمر هو الشاهد من البيتوتة أنه مر بي بياتا وأنا بايت يقول رأسه ينفر قمر فقال الرسول احلق رأسك لعله هذاك هو رأسك. قال نعم مرنا في الحج وسيأتينا. قال احلق رأسه في حال قرأته يعني مر به بياتا وهو بايت نايم بايت والبيتوتة كون اكتبات الإنسان أو تبيت الناس أما تبيتهم أو تبات أنت في مكان البيتوتة عامة. فقال فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيساوي من النساء وذرارهم قال هم منهم. يقول سئل الرسول عليه الصلاة والحديث عن الصعب بن جثامة، سئل الرسول عن أهل الدار يبيتون فيهم الذراري وفيهم النساء وفيهم قال هم منهم، ذراريهم منهم لا شك في هذا، ذراري الكفار منهم فيسبونهم المسلمون، الذراري والنساء والأطفال وكل من يقاتل يقاتلهم قال لما يقتل إلى آخره. قال سعد بن جثامة يقول لا حمى إلا لله ولرسوله. ثم قال السعد في حديث الرسول لا حمى إلا لله ورسوله، يعني الحمى ما يمكن يحمي أحد، الأرض الخضراء تحميها عن المسلمين لا يرعون فيها، ما في حمى إلا لله ورسوله. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمي النقيع لأجل إبل الصدقة، ويحمي الأرض للغنم لغنم المسلمين، فلا يجي أحد من البوادي يدخل يقول برعا، يقول لا هذه الصدقة هذه الإبل حق المسلمين، فإذا أتيت ورعيت إبلك وانتهى منين نجيب حنا، أنت تلقى في الأرض رح في الأرض تحت الأرض من بعارينك أو غنمك تلقى عيش، لكن إبل الصدقة ما ينقى، فإن نحميه لإبل الصدقة معه. قال وعن الزهري أنه سمع عبيد الله. قال وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس. عبيد الله عن ابن عباس عن الصعمة بن جثامة. نعم. قال كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا من الزهري قال قرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعمة قال ومنه. أقول إن كان ابن عباس يحدث عن الصعمة بن جثامة أن أطفالهم هم منهم، قال هم منهم. الأولى هم حتى الأولى يقول هم منهم، قال في الأولى هم منهم وفي الثانية هم من آبائهم، من آبائهم، لكن الصحيح أنهم هم منهم، من آبائهم أو منهم كلها واحد. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هم منهم الأطفال والنساء وغيرهم، هم منهم من آبائهم أو منهم. نعم. باب قتل النساء في الحرب. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قتل النساء في الحرب. باب قتل النساء في الغزوات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم باب بن إبراهيم قال قال قلت لأبي أسامة حدثكم قلت لأبي أسامة حماد قال حدثكم عبيد الله عن نافع عن عبيد الله قال عن نافع عن عن نافع عن ابن عمر أن امرأة وجدت مقتولة في أحد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام فنهى قال نهى عن قتل النساء، النساء والأطفال خذهم سبي، ليش تقتلها؟ كذا سبي أحسن لك، جارية لك تصير، ولا حاجة إلى قتل المرأة. فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والأطفال وغيرها، خذها سبي أحسن لك من القتل، ليش تقتلها؟ ما لها ذنب ولا قاتلتك، ما أخذت سلاح قاتل، ولا حاجة إلى قتلها، خذها سبي. فنهى عن قتل النساء والأطفال عليه الصلاة والسلام. نعم. باب قتل الصبيان في الحرب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث النافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعد مقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. يقول البخاري حدثنا باب قتل النساء والصبيان، يعني النهي عن قتل النساء والصبيان. حدثنا أحمد بن يونس. نعم. أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد. النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر قال أن امرأة وجدت في بعض المغازي مقتولة. امرأة وجدت في بعض المغازي مقتولة فنهى الرسول، كره هذا وحزن، ونهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل المرأة والصبيان وغيرها. نعم. باب لا يعذب بعذاب الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال وجدتم فلانا وفلانا فاعرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اردنا الخروج اني امرتكم ان تعرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله وإن وجدتموهما فاقتلوهما. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن التعذيب بالنار، الإحراق بالنار. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا بكير بن عبد الله بكير قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبو هريرة وثلاثة معه يقتلون حبار وواحد معه من قريش لأنه نقص الجمل لزينب فأسقطت. والشاهد أرسلهم وقال لهم إذا وجدتموهم أحرقوهم, إذا وجدتموهم أحرقوهم. ثم لما ذهبنا دعانا مرة ثانية وقال قلت لكم أحرقوهم وإنه لا يحرق في النار إلا اللي يعذب في النار, لكن وجدتموه اقتلوهم, وجدت هبار واللي معه اقتلوهم قتلا ولا تحرقوهم فإنه لا يحرق في النار إلا صاحب النار. قال رحم الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان أيوب نكرمه أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس رضي الله عنه فقال لو كنت أنا لم أحرقهم, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله فلقد قتلتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله, علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان, سفيان قال حدثنا أيوب, أيوب قال حدثنا عكرمة عن علي, عكرمة عن علي رضي الله تعالى عنه أن الروافض دعوا الإلهية بعلي رضي الله عنه فحرقهم بالنار, حفر حدود, حفر حدود بالكوفة, حفر حدود للناس ومن لم يرجع عن إلهية علي ودعوة علي أنه إله فماه بالنار. فبلغ ابن عباس قال له أنا قال ما أحرجتهم إنما أقتلهم قتل, لأن الرسول نهى قال إنما يعذب بالنار صاحب النار, لكن علي سوّدني حرقه بالعمود, ربط ثمامة لما مسكت سرية من سرايا الرسول جابوه وربطه الرسول ثلاثة أيام بالعمود, ويمر الرسول عليه يقول ما تقول يا ثمامة, قال إن تقتل تقتل ذا دم, وإنت تريد من فدية أعطيك ما تشاء, وإنت من فأنت صاحب منا يا رسول الله. بعد مدة قال ابنك ثمامة, راح عليه رضي الله عنه واغتسل ثم رجع إلى الرسول وتشهد شهادة الحق وقال يا رسول الله أتيت محرما, قال اذهب تحتمر فاعتمر, أتيت معتمر, ذهب واعتمر قدام أمم الأرض قريش كلها على جوانب الكعبة, وثم يطوف بالبيت ما واحد مسلم طاب بالبيت وقريش موجودين وتوش صيح لبيك اللهم الله الله الله الله, الله. بني حنيفة وراه بس يوب بني حنيفة. لما رجع شو اللي حصل؟ لما رجع إلى قومه قال يا أيها الناس أسلموا, يا أيها الناس أسلموا, انظروا ما الذي يقول لكم سلمة الكذاب, نقنقية نقنقية يا ضفت بنت ضفتين, اسمعوا كلام رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم, حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم, كتاب تنزيل كتاب تنزيل من الله العزيز العليم, قابل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أي هذا من كلام سلمة الكذاب, انظروا كلام رب العالمين. فأسلمت أممه كلهم, أمته اللي يطول عليهم أسلموا على جيش ماما رضي الله عنه أرضه. نعم. وقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى, وقوله تعالى ما كان للنبي, لام الله تعالى نبيه بهذه الآية, ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض, يعني أنت جئت أهل بدر حشرتهم أسر, فذلك ما كان أسرى, المفروض أنهم يقتلون, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه, فأبو بكر قال يا رسول الله أصحارنا وأرحامنا وما إلى ذلك نأخذ منهم الفدية, عمر قال يا رسول الله أعطي فلان ولده يقتله وأعطي فلان أخوه يقتله وأعطني أنا فلان أقتله وأعطني فلان, كل يقتل من عندهم من الأسرى يا رسول الله لا تأخذ فدية, هذا هو الوقع وقعت فلنا ننكدهم. فعمر رضي الله عنه واللي عاد نزلت هذه الآية وجاء عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهم يبكون, قال ما الذي يبكيكم أخبروني أبكي معكم, قال لو نزل عذاب ما نجا إلا أنت يا عمر, حنا نسن لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. باب هل للأسير أن يقتل ويقضى الذين أسروه حتى ينجو من الكفر, فيه من سور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب هل للمسلم أن يخدع من أسروه حتى يفلت منهم. نعم أسروه خدع, خدع تمام خدع وغيره خدع والثاني خدع, وكثير من المسلمين يختار منهم عمرو بن العاص لما أسر في مصر وتحيل وجاء أسر, ولما أراد أن يخرج قال له البواب يا عمرو دخلت بهود وعافية فاخرج بهود وعافية, لأن الجيش قدامك مأمورين بقتلك, فرجع إلى الملك وقال أنا أبجيك بعشرة من جنسي, أنا عجبتك تقتلني عشان عجبتك أبجيك بعشرة من جنسي أحسن لك, فقال الملك في نفسه قتل عشرة ولا قتل واحد، ويهد عمر ولا رجع أي قتل ولا رجع. ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه وخدع الملك وذهب ولم يرجع. ففي الحرب خدعة، وكون تخدع وتمكر لا بأس بذلك، وتكذب لا بأس بذلك في الحرب. نعم. باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وحي بن أيوب نبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رغدا من عقل زماني قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا المدينة فقالوا يا رسول الله ابغنا الإسلام، قال ما أجد لكم إلا أن تلعقوا بالزود. انطلقوا فشرفوا من أبوالها والبانها حتى صحوا وزمنوا وقتلوا الراعي وساقوا الزودك وكفروا بعد إسلامهم. هذا الصريح النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميات فكحلهم بها وطرهم بالحر يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. قال البخاري رحمه الله باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ إذا حرق المشرك المسلم حرقنا المشرك، إذا حرق حرقنا، وإذا كوى كوينا، وإذا قطع أوصال قطعنا أوصاله. فما يفعل نفعل بالمشرك، ما يفعل المشرك نفعل بهم، ما فعل بالمسلم نفعل به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا زهير قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا من العرينة ثمانية أو تسعة أو سبعة جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بزعمهم مسلمين فأسلموا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جلسوا كم يوم فكأنها أصابتهم حمى المدينة، المدينة فيها حمى، اللي جلده ما هو أسود تسيب والحمى بإذن الله. فلما رأوا هذا قالوا يا رسول الله أن كأننا دخلنا المدينة والمدينة وخمة لنا فما تأمرنا؟ قالوا اذهبوا إلى الزود يعني في النقيع، النقيع في صدقة الصدقة، اشربوا من ألبانها وأبوالها. هذا ما يدل على أن البول من الطاهر حلال، البول طاهر من الطعام من الحمام ومن العصافير ومن الإبل والبقر والغنم طاهر، أبوالها كلها طاهرة لأن الرسول قال اشربوا من أبوالها وأرواقها، فيجتمع بين البول وبين الحليب فيشربون الحليب مع البول سوا سوا، فشربوا من أبوال الإبل بإذن الله وصحوا. لما صحوا وتعافوا ما الذي حصل؟ قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا البعارين الإبل حتى الرسول وذهبوا، فجاء الخبر من السماء فلحقهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لأنه إذا ركض يطير طيران، فلحقهم وجاء من قدام صار يريهم بالنبل حتى حبسهم وجاءت الخيل، حتى حبسهم وجاءت الخيل، لما جاءت الخيل جابوهم. يقول ما جاء آخر النهار إلا جاء بهم كلهم هم وإبل الرسول وهم إبل الصدقة، فسمر أعينهم كحل أعينهم وقتل أوصالهم وحبسهم في الشمس، استغيثون أبوهم ما يعطيهم ما استغيثون أبوهم كذا ما في الشمس حتى ماتوا وهم على حالة، ثم بعد ذلك طلبهم الخشب. هذا جزاء من حارب الله ورسوله، ارتدوا وقتلوا، فجزاء من حارب الله ورسوله أن يفعل بهم كما فعل. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله. قال أبو قلابة قتلوا وسلبوا وحاربوا الله ورسوله ففعل بهم ما فعل عليه الصلاة والسلام. باب قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن يونس بن شهاب عن زيد بن المسيب أبي سلمة عن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرست نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقتل النملة فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حدثنا يحيى باب حدثنا يحيى قال حدثنا الليث بن سعد الليث قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان نبيا من الانبياء فرصته نمله من النمل فاحرق النمل، كان جالس على بيت نمل ولم يعلم به لأنه فرش السجادة أو فرشا وجلس، لما جلس قرصته نملة فشال الشرشف إلى بيت نمل كثير النمل، قام وأحرقه، صب عليه قاد وأحرقه، لامه الله تعالى وتقدس. تقرصك وحدة وحدة تقرصك وتحرق أمة من الأمم تسبح رب العالمين، ليش؟ لامه الله تعالى وتقدس. فقرصك وحدة وأحرقت الأمة، أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. الله أكبر، الله أكبر، أمة من الأمم من النمل تسبح الله تعالى وتقدس، ينكرون الله ويسبحون من حيث لا أعلم. باب عرق الدور والنخيل. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن اسماعيل، قال حدثني قيس بن ابي حازم، قال قال لي جرير رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تريعني من ذي الخلصه، وكان بيتا في خزم يسمى كعب اليمامه، قال فانطلقت في 500 فارس من احمد، وكان اصحاب الخيل، قال وكنت لا اثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابي في صدري، وقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحركها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها، كأنها جبل أجوف وأجرب. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. يقول البخاري رحمه الله: باب حرق الدور والنخيل. حرق الدور والنخيل. قال حدثنا مسدد، حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا عائل بن ابي خالد، عن ابي خالد قال عن قيس بن ابي حازم، قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه اتى الى الرسول عليه الصلاه والسلام مسلما ومعه 150 فرس. لا، جرير البجلي معه 150 فرس، وكان لا يثبت على الخيل، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا له الرسول وضرب على صدره، يقول: فكان لو تطير الفرس ما زحزحتها، لو تطير طيران الفرس ما زحزحتها، بعدما وضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده على صدره. يقول: فلما أسلم وانتهى وتفاوض مع الرسول تفاضوا وتبايع وبايع، قال: يا جرير الخلصة أرحني منها. الخلص هذه صنم نعوذ بالله في دار في قبة يعبدها لوس وغامض وزهران، يعبدونها القبائل اللي هناك كلها يعبدون هذه يا خلصة عطيني زوج، هذا يعطيني أولاد، هذا يعطيني كذا، وهذا يعطيني كذا، يا خلصة. ذهب جرير رضي الله عنه في خيله 50 وجاء وأحرق حتى الحطب وشب عليها الزاج وأحرقها، طلعت عجوز شمطة، طلعت أعوذ بالله عجوز شمطة، فجلل لها جرير بالسيف، جرير رضي الله عنه جللها بالسيف وقتلها. أرسل رسول أننا أحرقناها يا رسول الله وقتلنا العجوز الشمطة التي تظلل الناس، جنية تظلل الناس، وقتلناها. قال الرسول: لا تقوم الساعة حتى تضرب نساء أليات دوس على الخلصة. الخلصة الآن تعبد، الخلصة رجعت كما كانت، الآن تعبد، لأن الرسول قال: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء، شطايا النساء تضرب على الرجل عند الخلصة، والعبادة أن يعبدونها من دون الله. يقال أن هذه الخلصة رجعت الآن، والله أعلم، أن النساء كانت تضرب ألياتها الآن عند ذي الخلصة، والله هدمت خلت قرون من زمن الرسول إلى قريب خرجت الآن، وخرجت وعبدها الناس من دون الله، لأنه علم من أعلام النبوة، الرسول أخبر أنها ستعود، خلص وتتعود. نعم. قال: والله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. يقول: والذي بعثك بالحق نبيا ما جئتك حتى كأنها جمل أجرب، يعني طولي في الزك للطفران، أو أجوف ما له جوف. نعم. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها، وخيلها ورجالها بارك فيهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، قال أخبرنا سفيان موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق النبي صلى الله عليه وسلم النخل بني النضير. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجل بني النضير، لما أراد إجلاهم وأمر الله بإجلاهم، فيها حديقة كبيرة جدا تسمى بويرة، تسمى البويرة، جامعة نجي 4 أو 5 حدائق متصل بعضها بعض، ما يطير طورها من الظلام، نخيل وخوخ ورمان وجميع أشجار الدنيا مجموعة فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما حصرهم ورأهم ثابتين في قصورهم حرق البويرة وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة بمستطيره. يقول حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وين البويرة؟ لها شهرة في الدنيا كلها. اشهد ان الرسول لما حرق البويرة فرأوا انه بحاصرهم نزلوا وصاروا يهدمون استأمنوا منه وصاروا يهدمون بيوتهم بأيديكم وأيدي المؤمنين صاروا يهدمون ويأخذون مخفة من أموالهم وهربوا إلى خيبر على بني النظير وبني قينقاع وبني الحاتل القبائل جلوا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة لكن الله كتب عليهم الجلاء وأنزل في قلوبهم الرعب حتى تزلزلوا صاروا يهدمون بيوتهم بأيديهم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تولى عليها استولى عليها بدون قتال ما أوكفتم عليها من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فسلط الله رسوله على القبائل الثلاثة هذه وأجلاهم إلى خيبر وأخذ أموالهم جميع ما خلفوه من الأموال والحدائق والشيء جعلها لله تعالى وتقدس ثم لرسوله ثم للمسائل الفقراء والمساكين. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحق بالصالحين.